لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هذه الآيات من سورة البقرة تواصل الحديث عن هؤلاء الذين هم أشر خلق الله على الإطلاق، اليهود. فتخبرنا الآيات عن أن الله عز وجل أعطى الكتاب لموسى عليه السلام ولعيسى عليه السلام. ولقد أتينا موسى الكتاب، والكتاب هو التوراة. الكتاب هو التوراة، والتوراة خاصة لبني إسرائيل، كتاب خاص لبني إسرائيل، كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. فهو هدى لمين؟ لبني إسرائيل، وليس هدى للناس. إنما القرآن ربنا عز وجل قال إيه؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. يبقى التوراة هدى لبني إسرائيل، والقرآن هدى لجميع الناس. طيب، كذلك الله عز وجل قال التوراة هدى، لكن في الآية التاسعة من نفس السورة، سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يعني إيه؟ يعني التوراة هدى والقرآن أهدى، والتوراة هدى لبني إسرائيل والقرآن للناس أجمعين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والتوراة لم يكتمل، يعني لم يستوعب كل الشرائع. جاء القرآن استوعب كل هذا. أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أنزلنا إليك يا محمد الكتاب وهو القرآن بالحق، يعني إيه؟ بطريق الحق، ليس فيه كذاب. يعني النقل هذا القرآن ليس فيهم كذاب، كلهم صادقون. وأيضا بالحق، أي تضمن الحق. وبالحق إيه؟ أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق أنزلناه، يعني الإسناد بتاعه المتصل، كله صادقون ومتواتر في أعلى درجات التواتر. وبالحق نزل، أي كل ما فيه من عقائد وشرائع وأحكام وأخلاق وأداب حق. تمام. طيب، ولقد أتينا موسى الكتاب، وقفينا من بعده بالرسل. قفينا قفينا قف الشيء إذا تبع أثره. ولذلك يقولون على اللي هو اقتص الأثر يقولون على إيه اسمه إيه؟ يقول لك يقتف الأثر اللي هو ماشي وراه، إنما المتمرس في اكتشاف الآثار الأقدام اسمه إيه؟ علم القيافة أو القاف بيسموه قاف، خدت بالك؟ الذي يقص الأثر، خدت بالك؟ وسيدنا موسى عليه السلام وسيدنا يوشع بن نون فتاة عليه السلام لما فقد الحوت قال إيه؟ فارتد على آثارهما إيه؟ قصص. يعني إيه؟ يعني نفس رجليهم اللي دست في الرملة مشوا وراها تاني، رجعوا تاني عشان يوصلوا للمكان اللي فقدوا فيه الحوت، وعندها وجدوا الطريق في البحر كان سربا وكان لموسى إيه؟ عجبا. تمام؟ فارتد على آثارهما إيه؟ قصص. حتى القصة نفسها نحن نقص عليك أحسن قصص، جاي من تتبع أصلها من تتبع الإيه؟ آثار الأقدام في الأرض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة عمل إيه عشان يخفي أثر أقدامه؟ هو أبو بكر الراعي جه وراه بالغنم، خدت بالك؟ وكمان حتى السيدة أسماء ذات النطاقين لما حبت تروح تودي الأكل خلت الديل بتاع النطاق بتاعها يجر على الأرض عشان إيه؟ يمحو آثار إيه؟ قدميها رضي الله عنها. المقصود إن القاف جاية من إيه؟ من اتباع القفا. يعني مثلا إيه؟ لو جماعة واقفين طابور ورا بعض مثلا تبص تلاقي واحد وشه في قفا أخيه اللي قدامه، خدت بالك؟ فبالتالي يتقفى أثره أو يقتفي أثره، أي يصير خلف قفاه، يصير خلف قفاه. هقول ثم قفينا على أثرهم، كأن بعد ما موسى عليه السلام ولى جاء الايه؟ جاء الرسل، خدت بالك؟ ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. قفينا من بعده بالرسل يعني جاءت الرسل بعد ايه؟ موسى عليه السلام. الرسل كده جمع، وخلي بالك ده الرسل يعني ايه مش انبياء بس، ده ايه؟ ده رسل. طيب الفترة دي كانت بين موسى وعيسى عليهما السلام، الرسل دول كلهم اللي جم بعد موسى كانوا بين موسى وايه؟ وعيسى. يعني مثلا ايه؟ زي يوشع بن نون وشمعون وشمويل وصموئيل، واخد بالك؟ وزكريا، خدت بالك؟ وداود وسليمان، خدت بالك؟ وغيرهم من الأنبياء، منهم من قصصنا عليك ومنهم ايه؟ من لم نقصص عليك. بعض المفسرين يقول إنهم كانوا 4000 نبي، والبعض الآخر قال كانوا 70000 نبي. الفترة اللي بين موسى عليه السلام وعيسى كان هو ده العدد موجود. يبقى كده كان بني إسرائيل فيهم أنبياء كتير، كان فيهم أنبياء كتير، خدت بالك؟ ومنه حديث البخاري فيما أذكر، كانت بني، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الإيه؟ الأنبياء، كلما ذهب نبي خلفه إيه؟ خلفه آخر. وعندنا قصة طالوت وجالوت نموذج واضح، اللي هو يوشع بن نون لما كان نبيا لهم، وبعدين إن الله إيه؟ قد بعث لكم طالوت ملكا، فكان يوشع هو النبي وطالوت هو الملك. بتعبيرنا العصري النبي بيمثل السلطة التشريعية، والملك بيمثل السلطة التنفيذية. تمام؟ وكان بني إسرائيل ماشيين على كده، الملك النبي يأتيه الوحي من السماء والملك ينفذ اللي جاء اللي جاء في الوحي. وقصص كثيرة أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، زي الرجل اللي سرق من الغنيمة، ونبي ذلك الزمان طلب أن يسلموا عليه لغاية لما اكتشف المسروق وعاد كده، كانت مثل رأس بقرة من الذهب لما وضعوه في الغنيمة نزلت النار فأكلتها، خدت بالك؟ وغير كده كتير يعني. فده كان نظام بني إسرائيل. وليه كثرة الأنبياء فيهم؟ لأنهم يعني الأصل فيهم أنهم استجمعوا خصال الشر كلها، فلا يستقيم لهم حال إلا بوجود الأنبياء بينهم. ومع ذلك مع وجود الأنبياء أيضا لم يستقيم لهم حال. ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. طيب إذا كان الأمر كذلك وبنو إسرائيل فيهم أنبياء كتير، وطبعا لما نقول بني إسرائيل المقصود بإسرائيل هو إيه؟ يعقوب عليه السلام، وبنوه اللي هم الأسباط الإيه؟ الحداشر، خدت بالك؟ بسيدنا يوسف، خدت بالك؟ طيب الأسباط ده هم يعني كان منهم بقى بقية الأنبياء إذا كان أولادهم وأحفادهم وكده، وأحفاد أحفادهم دول كان فيهم الأنبياء. طب ليه الآية ذكرت اثنين بس هنا اللي هو موسى وعيسى عليهما السلام؟ تاخد بالك؟ يعني الكلام عن بني إسرائيل وسيدنا يعقوب كان قبل سيدنا موسى بمئات السنين، مش كده؟ يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام، خدت بالك؟ قالوا إن سيدنا موسى عليه السلام هو أكثر من اجتمع حوله بنو إسرائيل، يعني الأنبياء قبل موسى وبعده لم يجتمع حولهم بنو إسرائيل كما اجتمعوا حول إيه؟ حول موسى. ليه يا جماعة؟ ليه اجتمعوا حول موسى؟ لسببين أساسيين. السبب الأول إن ربنا أرسل موسى لينقذهم من الذل إذلال الفراعنة لهم. تعرفين إن أول واحد من بني إسرائيل دخل مصر كان مين؟ سيدنا يوسف. وبعدين لما صار إيه؟ عزيزا لمصر قال أتوني بأهلكم إيه؟ أجمعين. جم فعلا أهله وعاشوا في مصر، ولكنهم إيه؟ يعني انغلقوا على أنفسهم فلا يتزوجون من المصريين، ولا فبالتالي كرههم المصريون وعادوهم، لكن لم يستطيعوا أن يفعلوا لهم شيء. لما زالت تلك الدولة وجاء فرعون، فبالتالي المصريون أذلوا بني إسرائيل وأخدموهم وساموهم سوء العذاب، ودي فرعون بقى يقتل ويذبح، خدت بالك؟ سنة وسنة أو غير كده كمان كان بيقتل ويذبح. فطبعا جاء موسى عليه السلام في ذلك الوقت وتربى في بيت فرعون، وبدأ هو يتزعم حركة إنقاذ بني إسرائيل والدفاع عن حقوق بني إسرائيل. فبالتالي طبعا اجتمعوا حوله بدل ما كانوا متفرقين وكل واحد له شتات لوحده، اجتمعوا إيه؟ اجتمعوا حوله، اجتمعوا حوله، خدت بالك؟ فده كان أول سبب أن ربنا يذكره. السبب الثاني أنه من أولي العزم، يعني من الخمسة المصطفين. تعرفين أن أفضل الرسل خمسة اللي هم أولي العزم، اللي هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، خدت بالك؟ وبعدين موسى عليه السلام أنزل عليه كتاب، السبب الثاني أنزل عليه كتاب اللي هو التوراة، بخلاف غيره من الأنبياء والمرسلين لم ينزل عليهم كتاب، أو لا نعلم إن كان نزل عليهم ولا ما نزلش. فبالتالي هو ده اللي كان فيه التوراة اللي فيها التشريعات والكلام ده كله. كذلك موسى كان قويا، كان رجلا حديدا، كان رجلا شديدا، فكان يخافوه بنو إسرائيل، وبالتالي كانوا يجتمعون حوله. والحكاية دي بانت إمتى كمان أكتر؟ لما جاء ولما تغيب 40 ليلة، وبالتالي عبدوا العجل وهارون ما قدرش عليهم رغم أنه الكبير عليه السلام. ولما جاء موسى حدش قدر يتكلم، 600,000 مفيش ولا واحد فيهم قدر يتكلم، وخد العجل أحرقه، العجل الذهبي، وتعارك مع أخوه هارون عليهما السلام، ودعا على السامري فكان يمشي يقول لا مساس، وخد إجراءات صارمة جدا محدش قدر يقف في سكته. لقوته وبأسه عليه السلام. طيب يبقى دي كده ايه اسباب او بعض اسباب اختصاص موسى بالذكر في هذه الايات. طيب وعيسى عليه السلام هيشترك مع موسى عليه السلام في كونه صاحب كتاب اللي هو الايه الانجيل، ينزل عليه الايه الانجيل، تمام. وكمان هيشترك مع وكمان سبب اختيار عيسى ايضا عليه السلام ان هو كان له ظروف خاصة تختلف عن بقية العالمين، واخد بالك ان هو ايه جاء استكمالا للايه للفرضية الرباعية للخلق، يعني ايه الانسان اما انه يخلق من دون اب وام خالص وده ادم عليه السلام، او يخلق من رجل بدون امرأة وهي حواء، أو يخلق من امرأة بدون رجل وهو عيسى عليه السلام، وبقية البشر من رجل وإيه وامرأة، زوج وزوج يعني أب وأم، تمام. ده كلام ممتاز. طيب كمان عيسى عليه السلام ولقد أتينا موسى الكتابة وخفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى بن مريم البينات. طب ليه ما قالش موسى بن عمران؟ وليه قال عيسى بن مريم؟ وليه ما قالش يحيى بن زكريا؟ وما قالش إسحاق بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم، يعقوب بن إسحاق؟ ليه؟ لأن عيسى عليه السلام ليس له أب، وابن مريم دي رد على اليهود. يعني معظم الآيات في القرآن لما بتتكلم عن عيسى عليه السلام بتنسبه لأمه، ليه؟ ردا على اليهود. ليه؟ لأن اليهود يزعمون أن أباه هو الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، خدت بالك؟ فده برد عليهم يقول لهم لا، عيسى بن مريم بس ليس له إيه أب، ليس له أب. طيب وآتينا عيسى بن مريم الإيه البينات، ومريم يعني العابدة، الأصل أنها خادمة، وطبعا هي خدمت في المسجد الأقصى وكمان كانت عابدة، خدت بالك؟ في اللغة العربية تعتبر من أسماء الأضداد. يعني إيه علماء اللغة نفسهم اختلفوا هل معنى كلمة مريم اللي هي جريئة على الرجال وتحب الكلام معهم، ولا المريم كما قال الأزهري التي لا تتجرأ على الكلام مع الرجال. شوفوا العكس، يعني الاثنين عكس بعض، واخد بالك؟ المرأة التي تحب الكلام مع الرجال يقال لها المريم، ده بناء على القول الثاني اللي هو نقله الأزهري. والرجل الذي يحب مع الكلام مع النساء يسمى زيرا، يقول لك عليه زير النساء. زير النساء يعني ايه؟ يعني يشتهي الكلام مع النساء كثيرا. والمرأة التي تشتهي الكلام مع الرجال تسمى مريم، أو إن مريم هي التي لا تحب الكلام مع الرجال اقتداء بإيه؟ بالسيدة مريم عليها السلام، خدت بالك؟ طيب وآتينا عيسى بن مريم البينات. البينات ديت يا جماعة وصف لموصوف مقدر، تقديره إيه في غير القرآن؟ وآتينا عيسى بن مريم الآيات البينات، وأتينا عيسى بن مريم الايه الآيات البينات، تمام. الآيات البينات دي آيات متلوة وآيات كونية. الآيات المتلوة الإنجيل، خدت بالك؟ والآيات الكونية المعجزات اللي ظهرت على ايه يديه عليه السلام. أولا هو نفسه كان معجزة، ميلاده نفسه كان معجزة، خدت بالك؟ فضلا بقى عن ايه ابراء الاكمة والابرص احياء الموتى باذن الله، وانفخ في الطين كهيئة الطير فتكون طيرا باذن الله، خدت بالك؟ واحياء الموتى باذن الله، يعني الايات اللي زي دي كتير، خدت بالك؟ ربنا اتاها لعيسى عليه السلام. واتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدس. روح القدس طبعا مفسرين اختلفوا فيه كتير، منهم قال روح القدس اللي هو عيسى عليه السلام على اسم وروح الله. وطبعا لما نقول روح الله يعني الروح التي خلقها الله، مش هو شيء من ربنا سبحانه وتعالى، وإلا لو كان الأمر كذلك فآدم أيضا روح الله، مش كده سيدنا آدم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له إيه ساجدين. فأول سورة السجدة ربنا بيقول إيه يدبر الأمر من السماء الأرض ثم أرد إليهم كما ذلك على الغيب الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. خدت بالك؟ فكلنا روح الله في الحقيقة، يعني إيه الروح التي إيه التي خلقها الله عز وجل، وعيسى يتسوى معنا في ذلك خلق. تمام. لكن غلب عليه اسم الروح لأنه هو من أب من أم بلا إيه بلا أب. تمام. طيب ده قول إن روح القدس هو عيسى عليه السلام. قول الثاني بيقول لا، روح القدس والإنجيل الوحي عامة، كذلك أوحينا إليك إيه روحا من أمرنا، فأي وحي يسمى روحا، فبالتالي الإنجيل روح. واخد بالك؟ طبعا القولين دول تم الاعتراض عليهم إن الأدلة عليهم مش واضحة، زد على ذلك أن هذا يؤدي إلى تكرار بلا فائدة. يعني إيه ولقد أتينا موسى الكتاب وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. طب أيدنا عيسى بعيسى؟ طب وقف وأتينا عيسى بن مريم البينات اللي هي الإنجيل، طب روح القدس يبقى الإنجيل الإنجيل، أنت فهمني؟ طيب لكن الراجح أن الروح هو جبريل عليه السلام، روح القدس ده من باب إضافة الايه الصفة إلى الموصوف، أصلها روح الروح المقدس يعني المطهر، يعني المقدس أو القدس يعني الطاهر أو المطهر. تمام. طيب وأيدناه بروح القدس، إيه الدليل أن جبريل هو روح القدس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت إيه أهجهم وروح القدس معك، وفي رواية أهجهم وجبريل معك. خدت بالك؟ يبقى كده الروايتين دول لما جمعوا مع بعض تدينا نتيجة إيه أن روح القدس هو إيه هو جبريل عليه السلام. خدت بالك؟ طيب وأيدناه، أيدناه أي قويناه، ها أيدناه من الايه من الأيد، والسماء بنيناها بايه يعني بأيد، مش جمع يد زي ما البعض يفكر، لا الأيد دي مفرد والمقصود بها القوة. يقول لك تأييد فلان، أي احنا بنأيد فلان، يعني ايه بنأيده؟ بنقويه. واخد بالك؟ طيب واذكر عبدنا داود ايه ذا الأيد، يعني ذا القوة. تمام. طيب وأيدناه، وفي قراءة وآيدناه بروح الايه القدس. طيب يا جماعة، هو روح القدس ده عليه السلام مش كان بينزل على الأنبياء جميعا؟ طيب وكان موسى من ضمن عليه السلام، طب ليه خص عيسى بهذا الأمر؟ ما هو كل الأنبياء مؤيدون بإيه بروح القدس اللي هو جبريل. لا بس ده له خصوصية. إيه هي الخصوصية؟ إن جبريل هو الذي نفخ روح عيسى عليه السلام في جيب مريم عليه السلام. جبريل هو كان معها ساعة الولادة فناداها من تحتها أو من تحتها على أساس أن عيسى أو جبريل، ألا تحزني. جبريل كان مع عيسى دائما يعلمه العلوم ويوجهه ويرشده دائما، وأيضا كان معه حينما صار نبيا وسيكون معه حينما ينزل الأرض مرة إيه مرة أخرى. خدت بالك؟ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. طب يكلم الناس في المهد دي آية فعلا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. دي آية. طيب وكهلا هو الكلام في سن الكهولة سن 40 سنة مثلا أو 30 سنة، هل ده يعني غريب أو ده يعتبر آية؟ لا، هو في حق عيسى آية لأنه حي لا زال حيا لأن رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وسينزل في آخر الزمان. ها ويوشك أن ينزل فيكم كما قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم حكما عدلا مقسطا يحكم بالإسلام ويقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام ووضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام أو الإيه أو السيف. خدت بالك؟ فيبقى هيكلم الناس وكهل تاني يعني لما ينزل من الجنة يعني في آخر الزمان عند خروج المسيح الدجال في زمان المهدي عليه السلام. خدت بالك؟ ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين إزار ورداء يعني وضع كفيه على جناحي ملكين. خدت بالك؟ فينزل بين أذان الإقامة عند صلاة الفجر وبعدين أول ما يبدأ بالمسجد فيدخل وقد أقيمت الصلاة وقد تقدم المهدي اللي هو هيبقى خليفة المسلمين في ذلك الوقت اللي هو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم واسمه على اسمه، ها مش المهدي المنتظر لأن المهدي المنتظر ده بتاع الشيعة المهدي الوهم المتوهم. خدت بالك؟ لكن هو عندنا المهدي فقط. خدت بالك؟ طيب فيريد أن يرجع المهدي ليصلي مأموما ويقدم المسيح عليه السلام ليصلي إماما، فيصر المسيح على أن يصلي المهدي هذه الصلاة إماما وخلفه عيسى عليه السلام مأموما يركع بركوعه ويسجد بسجوده ويقوم بقيامه ويجلس بجلوسه. وقال إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. بعد كده المهدي عليه السلام سيبايع عيسى عليه السلام ليكون هو الخليفة للمسلمين ويكمل المشوار كما يقولون، وبالتالي يقوم بقتل الدجال وقتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية، وذلك في حكم شرعي سينسخ في آخر الزمان اللي هو إيه الجزية ولا يقبل إلا الإسلام أو إيه أو السيف. خلاص. طيب عندها تعود الأرض إيه بركتها حتى إن الرمانة لأكلها الإيه الفهام من الناس ويستظلون بإيه بقحفها، وإن اللقحة من الإبل لتكفي البطن من الناس، ويجلسون في هذا الخير 7 سنين وفي رواية 9 سنين ثم بعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج ويوحي الله إلى عيسى عليه السلام أن حرز عبادي إلى الإيه إلى الطور فإني خارج عبادا لي لا قبل لأحد بإيه بقتاله، يحرزهم إلى الطور ويطلع بها يأجوجهم ويفسدوا في الأرض يشربون كل ما فيها من ماء يقتلون كل ما فيها من مواشي وحيوانات أي شيء يفسدونه. وبعدين عيسى عليه السلام يطلب من الرجل أن يخرج ليرى خبر القوم ويعلمون أنه مقتول، يعني الرجل اللي طلع ده خلاص يعني لابس كفنه زي ما بيقولوا وعارف انه مش هيرجع، فبالتالي لو ما رجعش يبقى لسه الايه الخطر ما زالش، لو رجع وده كان احتمال 1 في 1000 ولا 1 في 1,000,000 يبقى ايه. فالمهم الراجل ده فعلا يرجع بعد ذلك ويخبرهم ان هم ايه قتلى جميعا، ربنا عز وجل يرسل عليهم النغف وهو دود يكون في اعناق الابل فيموتون فرصة كنفس واحد. يخرج بقى المسيح ومن معه من المسلمين يدعون الله عز وجل أن يطهر الأرض، فينزل المطر ينظف الأرض من نتنهم ودسمهم، وتأتي طيور مثل النسور تحمل أجسادهم لا ندري إلى أين تذهب إيه؟ إلى أين تذهب بها إلى آخره. فالمقصود أن عيسى يكلم الناس في المهد في المهد في المهدي، هذا حدث فعلا ودي آية، ويكلم الناس كهلا في الملحق في اللاحق في الزمن القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بنلاحظ هنا يا جماعة، بنلاحظ معنى بنأكد عليه، أن بني إسرائيل، كلمة بني إسرائيل تشمل إيه؟ اليهود والنصارى، عشان بس ناخد بالنا من تهش ونركز على اليهود بس. لا، هو الكلام عن بني إسرائيل، شوفوا عملوا إيه مع موسى وعملوا إيه مع عيسى الاثنين، واخد بالك؟ لما ربنا بيتكلم عن بني إسرائيل يعني بيتكلم عن دول ودول، لما بيتكلم عن بني إسرائيل بيتكلم عن دول ودول، عن اليهود والنصارى، تمام؟ وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول، يعني يا بني إسرائيل أهو موسى وعيسى الاثنين أهو، بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هنا كلما دي أداة إيه؟ أداة شرط تفيد التكرر، تكرار. طب فين الجواب بتاعها؟ استكبرتم، كل ما يجيلكم رسول تستكبروا، ها؟ يعني أفكلما جاءكم رسول بما لا تهواه أنفسكم، يعني بإيه؟ بالحق الذي لا تهواه أنفسكم، كلما جاءكم رسول بالحق الذي لا تهواه إيه؟ أنفسكم استكبرتم. ها؟ لا، الحق الشرع. بما لا تهوى أنفسكم، يعني بما لا تهواه أنفسكم استكبرتم. استكبرتم يبقى إيه اللي بيمنعهم عن اتباع الرسل يا جماعة؟ الاستكبار. وحاجينا بعد كده برضه لما يظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهم عارفين انه حق وعارفين العلامة بتاعته، واللي منعهم الاستكبار والحسد عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ففريقا طبعا الفاء هنا للتفريع، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، يعني ايه فريقا؟ من يعني فريقا منهم كذبتم وفريقا منهم ايه؟ تقتلونه. خلاص. طيب لماذا لم يقل في غير القرآن فكذبتم فريقا وقتلتم آخر؟ ليه قدم كلمة فريقا؟ قالوا للتشويق، لما يقول كلمة فريقا الأول يبقى انت هتهتم تشوف يا ترى الفريق ده مالي، واخد بالك؟ طب كذبتم وفريقا يا ترى الفريق التاني ده مالي تقتلوه، يبقى كده عملية ايه؟ عملية تشويق يعني للايه؟ للسامع يعني. طيب هنا يا جماعة، هل هم كذبوا فريقا من الرسل ولم يكذبوا الفريق الآخر، ولا كذبوا كل الرسل؟ كذبوا كل الرسل. يعني ازاي بقى يقول فريقا كده وفريقا كده؟ يعني فريقا كذبوهم ولم يقتلوه، والفريق الثاني قتلوهم ولم يكذبوه، هل هو ده صح ولا هم كذبوا الكل؟ هم كذبوا الكل، صح كده؟ طيب ليه قال فريقا كذبتم وفريقا تقتلون؟ على أساس أن فريقا كذبتم يعني إيه؟ حدث لهم التكذيب فقط، والفريق الآخر حدث لهم الأمران، التكذيب والإيه؟ والقتل. يعني إيه؟ يعني لما أقول فريقا كذبتم ليس تكذيبهم لفريق واحد دون الآخر، لكنهم كذبوا الجميع، وإلا فلا يمكن أن يقتلوا نبيا إلا بعد أن إيه؟ إلا بعد أن يكذبوه، واخد بالك؟ طيب هنا بقول ففريقا منصوبة، منصوبة على إيه؟ نصبها ما بعدها، ها؟ نصبها ما بعدها، كذبتم فريقا، واخد بالك؟ كذبتم فريقا، وبرضك فريقا الثانية نصبها ما بعدها اللي هي تقتلون، تقتلون فريقا، خدت بالك؟ زي الآية بتاعت غزوة الأحزاب اللي إيه؟ اللي ربنا قال فيها إيه؟ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون إيه؟ فريقا. أخذ بالك، فريقا تقتلون قدم فريقا هو وتأسرون فإيه فريقا. جميل. طيب ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هو الخطاب هنا لمين يا جماعة؟ الخطاب هنا لمين؟ أيوة لبني إسرائيل، ده كلام جميل. لكن اللي بيحكيه ربنا بيحكيه عن مين؟ عن اللي كانوا عايشين من بني إسرائيل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في الفترة بين موسى وعيسى عليهما السلام؟ ها؟ موسى وعيسى. يعني كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ ففريقا كذبوا وفريقا يقتلوا. يعني ولقد أتينا موسى الكتاب وقفنا من بعده الرسل وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، فكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون. على أساس أنه بيحكي عن مين؟ عن بني إسرائيل، الجيل اللي كان إمتى؟ اللي كان في الفترة بين موسى وعيسى عليهما السلام. ماشي. طيب ليه خلاه خطاب؟ ليه خلاه خطاب؟ أصل معنى الخطاب يعني للبني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك للذين يأتون بعدهم. فليه خلاه خطاب؟ لأن طبعا يا جماعة هم رضوا بما فعله أجدادهم وآبائهم، وهم ساروا نفس المسير، يعني نفس الطريق. لو نفتكر زمان قال الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا إيه؟ أول كافر به من أهل الكتاب. يعني دول يا جماعة بنو إسرائيل اللي كانوا في جيل النبي صلى الله عليه وسلم كان في إيدهم يكونون في أعلى عليين إذا هم إيه؟ إذا هم اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان أبنائهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم وكل بني إسرائيل من بعدهم كانوا إيه؟ حيبوا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ده كان حيبه في ميزان مين؟ في ميزان الجيل اللي كان حاضر النبي صلى الله عليه وسلم من بني إيه؟ من بني إسرائيل. طيب لما بنوا إسرائيل الجيل اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حقد على النبي صلى الله عليه وسلم وحسده وحسد العرب، استكبر إنه تبع النبي صلى الله عليه وسلم وكده وإنه مش من بني إسرائيل، ترتب على ذلك إيه؟ إن هم يحملون أوزار الأجيال اللي هتيجي بعدهم كلها، لأنهم مشوا على منوالهم، مشوا على طريقتهم. فبالتالي لما ربنا بيتكلم عن بني إسرائيل بيلغي حاجة اسمها زمن، بيلغي حاجة اسمها زمن، لأن ما أشبه الليلة إيه؟ بالبارحة. يعني هم دول وهم دول لحد الآن برضك، هم دول اللي موجودين حاليا دهم، هم نفس الفكر ونفس العقائد ونفس الشخصية اللي كانت موجودة أيام سيدنا يعقوب وأيام سيدنا موسى وأيام سيدنا عيسى وما بين ذلك وبعد ذلك وأيام النبي صلى الله عليه وسلم ولغاية النهاردة وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. هم اليهود، طبائع اليهود واحدة. خدت بالك؟ حتى هم نفسهم يؤكدون على ذلك. أما نيجي بعد كده مثلا ربنا عز وجل يقول وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. طب وإذا قيل لهم لمين؟ من اللي هيقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لمين؟ لبني إسرائيل. لمين تحديدا؟ الجيل المعاصر النبي صلى الله عليه وسلم. هيقول لهم إيه؟ آمنوا بما أنزل الله. هم الجيل المعاصر النبي صلى الله عليه وسلم هيرد يقول إيه؟ نؤمن بما أنزل علينا. هو أنزل عليهم حاجة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن يا جماعة؟ لا. أمال يقصدوا إيه بما أنزل علينا؟ يعني التوراة. طب هو أنزل عليهم هم ولا على أجدادهم؟ على أجدادهم. طب يقولوا علينا ليه؟ لأن هم كلهم واحد. يعني ده إقرار منهم بما ذكره الله عز وجل، إن ربنا لما بيكلمهم على إنهم واحد، الأجيال كلها السابقة واللاحقة كلها واحد، ومش فارقة بقى كلامهم بضمير الغيبة أو ضمير الخطاب، مش هتفرق لأن كلهم واحد. هم نفسهم أقروا بذلك زي ما احنا شايفين الآية، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، مع أن هم ما كانوش أنزل عليهم شيء ولا كان أنزل عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، بل حتى التوراة اللي أنزلت لم تنزل عليهم إنما أنزلت على موسى عليه السلام. والإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام. واخد بالك شيخ؟ أنتم معايا يا جماعة؟ أنتم مستوعبين ديت؟ جميل، حلو يعني؟ جميل كويس، جزاك الله خير. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. الرسول لما يأتي بيأتي بإيه يا جماعة؟ بشيء من عنده ولا بشرع من الله؟ بشرع من الله عز وجل، وعقائد من الله، وأحكام وأخلاق وآداب، دين، دين اختصارا بيأتي الدين من عند الله عز وجل. خلاص؟ طيب، بيأتي بدين من عند الله عز وجل، جاءهم بما لا تهوى إيه؟ أنفسهم. عملوا إيه؟ استكبروا، استكبروا، وبالتالي كذبوا الأنبياء وقتلوا الأنبياء. ترتب على ذلك إيه؟ مخالفة الشرع. واخد بالك؟ يعني لما أنزلت التوراة على موسى عليه السلام، خدت بالك؟ جم النصارى لما جم بعد كده اللي هم بني إسرائيل برضو تمردوا على التوراة، قال احنا لنا كتاب، لنا رسول اللي عيسى عليه السلام وله كتاب وهو الإنجيل، واحنا مش هنتبع ليه التوراة، مع ان التوراة كانت تشريعا لبني إسرائيل جميعا، حتى ان الإنجيل مكمل ليه للتوراة. ولذلك دايما تلاقي ذكر ايه؟ ذكر موسى وبعدين محمد صلى الله عليه وسلم، كثير بيحصل كثير ده. يعني الجن قالوا إنا سمعنا كتابا إيه؟ انزل من بعد موسى، مع إن كان في عيسى في النص وكان في عليه الإنجيل، لكن باعتبار أن الإنجيل مكمل للتوراة، فبالتالي ذكر موسى باعتباره الأصل، ها، وبعدين ذكر محمد باعتبار أن ده شيء جديد. خدت بالك؟ فطبعا كنا بنقوله إيه؟ النصارى حقدوا على اليهود، وبالتالي لما كانوا بقى بيقولوا احنا اتباع عيسى عليه السلام وكده، فبالتالي ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هم لم يتبعوا التوراة. طيب، هم يحتاجون الى قانون يحكمهم والى نظام ينظم لهم عبادتهم وشريعتهم وكده. طب هم رفضوا التوراة، البديل ايه؟ هم عملوا حاجة اسمها ايه؟ الأمانة الكبرى. الأمانة الكبرى، خدت بالك؟ زي القانون اللي معمول عندنا وعند ناس كتير. خدت بالك الأمانة الكبرى دي ايه؟ فيها بقى التشريعات على كيفهم على مزاجهم، زبالات الأفكار، خدت بالك؟ سموها الأمانة ليه؟ الأمانة الكبرى. طيب، لما جه عيسى عليه السلام بالإنجيل أبغضه اليهود، لأنه طبعا اتهموه أنه هو ابن زنا، وان هو واللي بعضهم قال ان ابوه ربنا، واخد بالك؟ فبالتالي هيكرهوه، وبالتالي ما اتبعوهوش، فبالتالي اتبعوا ما تهوى انفسهم من الايه؟ من الباطل، ولم يتبعوا الحق الذي جاء به موسى، ولم يتبعوا الحق الذي جاء به عيسى عليه السلام. وبالتالي في الجمله فهم معا، ها، اليهود والنصارى لم يتبعوا الايه؟ الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ها، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. تلاحظ أن عبر عن التكذيب بالماضي، قال ففريقا إيه؟ كذبتم. ولما تكلم عن القتل تكلم عليه بالإيه؟ بالمضارع. تقتلون، ما قالش قتلت، ما قالش قتلتم. ليه؟ لأن طبعا يا جماعة التكذيب ده معنى، التكذيب ده معنى ليس محسوسا، الأثر بتاعه بقى من الحرب والإفساد والأذى هو ده، لكن التكذيب نفسه معنى، يعني عمل إيه؟ عمل قلبي. فالعمل القلبي مدام موجود في القلب، خدت بالك؟ إما إن هو يكون ثابتا أو مهتزا، يعني في تردد. طيب، لو مهتز يبقى ايه؟ يبقى محتاج فعل مضارع عشان بيتجدد كل شويه، لكن لو ثابت ماضي، فتبالك، لان الفعل الماضي يدل على الثبوت والاستقرار. فكذبتم يعني استقر تكذيب الأنبياء في إيه؟ في قلوبكم. خلاص. طيب، وفريقا تقتلون. القتل ده عمل حسي، القتل ده عمل إيه؟ حسي، ملموس. فبالتالي عبر عنه بالفعل المضارع الذي يدل على الإيه؟ على استمرارية، على التجدد والحدوث، على التجدد والحدوث. طيب يا جماعة، فريقا تقتلون إزاي؟ ودي كان بعد انتهاء يعني نبوة بني إسرائيل خالص، بعد ما أخذت النبوة من بني إسرائيل، فخلاص حتى القتل صار ماضيا، مش كده ولا إيه؟ ثم قتلوا الأنبياء وخلاص، مش قتل الأنبياء وخلاص، إيه بقى لازم تقتلون؟ العلماء قالوا إن دي إشارة إلى قتلهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرات، إما بشكل مباشر أو غير مباشر. مباشر زي إيه؟ زي بنو النضير لما حصل إن مسلم قتل رجلين من بني عامر مشركين، وبعد كده كان في معاهدة بين اليهود، يهود المدينة، القبائل بقى اللي هي الثلاثة اللي هي بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، إن يشتركوا في الديات. فنبي صلى الله عليه وسلم راح قال حنجمع الدية، فالدية دي هتجمع منين؟ من المسلمين، من بني النضير، على أساس إن بني قينقاع كانوا أجلوا خلاص عشان المصيبة بتاعتهم بتاعت كشف حجاب، كشف عورة المرأة المسلمة وإخراجهم من المدينة. لا خدت بالك، فضل بني النضير وبني قريظة، فبالتالي نفس الله راح بني النضير عشان ياخد منهم الحصة بتاعتهم من الدية اللي هيدفعها لمين؟ لبني عامر اللي هم قتل منهم الرجلين. وبالتالي قال بعضهم إنكم لن تجدوا الرجل على مثل هذه الحال، لو صعد رجل براحة فوق السطح وإيه وألقاها من على النبي صلى الله عليه وسلم قاعد سند على جدار وقال رأسي فاسترحنا منه، فكان موجود النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر، وبالتالي قام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فاستأخره يعني أبو بكر وعمر فلحقوا به، فكان جبريل جاله أخبره بالليل اللي حضر. دي كانت محاولة مباشرة من اليهود. طيب، وضع السم التي وضعته زينب يهودية من أهل خيبر، وضعته في يعني قدمت شاه النبي صلى الله عليه وسلم وسألت عن أحب شيء في الشاه، قالوا الذراع، فحشتها بالسم، فنهس منها النبي صلى الله عليه وسلم نهسة، فأخبرته الشاة أنها إيه؟ مسمومة. خدت بالك، والرجل اللي كان منها معاه مات في وقته. خدت بالك، الكلام ده كان سنة 6 للهجرة، خدت بالك، أو 7، نعم 6 أو 7، 6 أو 7. فطبعا الأكلة دي أثرت على النبي صلى الله عليه وسلم لغاية لما حضرته الوفاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا زالت أكلة خيبر لا زالت أكلة خيبر بي حتى قطعت أبهري، أو في رواية حتى جاء أوان انقطاع أبهري أو أبهري اللي هو الايه؟ العرق المتصل بالقلب. خدت بالك، فجمع الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بين النبوة والايه؟ والشهادة. فالتيب هم برضك تسببوا في موت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تقتلون، يبقى برضو النبي صلى الله عليه وسلم كان لسه عايش وهم يقتلون الأنبياء. خدت بالك، وقتلوا كثير من الأنبياء قبل ذلك، في يوم واحد قتلوا 150 نبيا، وفي يوم واحد قتلوا 70 نبيا على صخرة، وفي يوم واحد قتلوا 300 نبي. فأنتم متستغربوش لما تشوفوا اللي بيحصل في غزة النهاردة، خدت بالك، وأنهم يقتلون الأطفال والنساء، بعدين يقولون الأطفال دول، دي تعليمات في التوراة المحرفة، الأطفال دول لازم يقتلوا لأنهم لما يكبروا بعد كده هيكونوا أشرس من أهليهم، فنقتلهم من دلوقتي، والنساء هي اللي بتولد الأطفال يبقى هي تقتل أيضا. يبقى بركزوا على الأطفال والنساء، ولذلك أنت لما تلاحظ الإحصائية في الشهداء، نسأل الله القبول في الشهداء يا رب. تلاقي معظمهم من النساء والإيه والأطفال، معظمهم من النساء والأطفال. ليه؟ لأن هم دولة اللي بإيه بينبتوا بقى، بيطلعوا الإيه الأجيال اللي طلعوا وكده يعني. حسبنا الله ونعم الوكيل. تبالك، فإشارة إلى أن ده من طبعهم القتل، سفك الدماء. بعضهم يقول أنا أقتل إذا أنا موجود، يعني إيه سرطر كان بيقول إيه، كان بيقول أنا أشك إذا أنا موجود، خدت بالك. والتاني كان يقول لك أنا أفكر إذا أنا موجود، ده برضو يقول لك أنا قاتل إذا أنا إيه إذا أنا موجود. فهم يشتهون الدماء، خدت بالك، ويشتهون القتل والغدر في دمائهم والغدر في عقيدتهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فريقا كذبتم، هنا التكذيب للجميع، لكن كأنه في غير القرآن فريقا اكتفيتم بتكذيبهم وفريقا لم تكتفوا بتكذيبهم حتى إيه حتى قتلتموه. يا جماعة انتوا شوفوا الجرأة العجيبة جدا لما تسمع قول الله عز وجل إيه في سورة النساء، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. شوف لا لجيد بقى، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. شوف يعني أنتم معترفين إنه المسيح عيسى بن مريم، أنتم بلسانكم نفيتوا عنه شبهة الزنا، قلت عيسى بن مريم، يبقى أنتم أقررتوا كده أنه مش ابن زنا، وكمان وأقررتوا إن هو رسول الله، وبتتباهوا أنكم قتلتم رسول الله، بيفتخروا بذلك. وقولهم، يشوف الآية كده خدها كلمة بكلمة كده، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. طبعا قضية عودة المسيح هذه عقيدة عند اليهود والنصارى والمسلمين، عند اليهود والنصارى والمسلمين. إزاي؟ اليهود والنصارى يعتقدون أن كل الظروف اللي في العالم وكل الأحداث اللي بتحصل كلها تهيئة لعودة المسيح، خدت بالك. بس المسيح اللي هو عند اليهود غير المسيح اللي عند النصارى. المسيح اللي عند اليهود اللي هو المسيح الدجال، وبيقولوا ان لا ده عيسى ده مش هو ده المسيح، ده كذاب وابن زنا وكلام من ده، احنا ننتظر المسيح الحقيقي اللي هو احنا بنسميه عندنا في الاسلام المسيح الدجال، اللي نفس سلم اخبر انه سيخرج خارج مخلى بين الشام والايه والعراق، اول من يتبعه 70,000 من يهود اصبهان عليهم الطالس. لاحظ ان يهود يا جماعه اصبهان او اصفهان بالباء وبالفاء، فين اصفهان او اصبهان ديت؟ في ايران، عشان بس تعرف الدنيا جايه ماشيه ازاي. خدت بالك، الشيعة ولدت اليهود، صناعة اليهود، فبالتالي يرجعوا لأصلهم. وبعدين عليهم الطيارسة، يعني مش مكسوفين، دول أول أتباع المسيح الدجال اللي دول مستنيين، وفعلا خدت بالك بيزعمون إن هو ده اللي هيرجع بقى وهو ده المسيح. في أتباع نعم، في أتباع سبعون ألفا من يهود أصفهان، أصفهان ديت في إيران يا جماعة. هو بس الفكرة في ايه، هننبه على الحتة ديت برضو بس نخلص النقطة اللي في ايدينا، ان ده المسيح الدجال اللي هم اليهود بيستنوه. تمام. طيب النصارى بيستنوا المسيح اللي هو المخلص اللي هو الاله، يعني هو المسيح اللي كان عايش ايامهم هيرجع في صورة اله اللي هو يسوع اللي هو المخلص وحينقذ النصارى وحيهلك بقى الايه اللي بيسموه كانوا بيسموه الملك الالفي اللي هو كانوا بيقولوا هيحصل سنه 2000 هيحصل سنه 2000 ان هيجي المسيح وهيعمل ويخلي ويسوي وقعد يقول الملك الالفي. وانا فاكر يعني من السبعينات والثمانينات كده بدات تنزل بقى ايه شرايط ومؤلفات عن الملك الايه عن الملك الالفي وكمان نزلت حاجات عن نهاية عمر أمة الإسلام وبيان للناس والكلام ده كله ونهاية العالم واخد بالك. والنهاردة كمان من الفتن اللي موجودة النهاردة على ذكر كلام الشيخ عبد الدايم يعني الفتن اللي موجودة النهاردة ان في بعض الناس للأسف منهم مشايخ بيفكروا ان الحرب الحالية بين اليهود والمسلمين هي دي الملحمة الكبرى وهي دي اللي ايه اللي حينادي فيها الحجر والشجر. لا الكلام ده طبعا غير صحيح الكلام ده غير صحيح بالمرة بل بالعكس ده حصل أشد من كده كتير قبل كده على مدار التاريخ وما كانش. وبعدين معلش يعني هو فين اللي هم أهل للنصر على اليهود يا جماعة يعني الناس اللي بتاكل ربا خدت بالك والناس اللي بتشرب مخدرات والناس اللي بتكذب وبتحقد على بعضها والناس اللي شغالة في الفواحش والناس اللي شغالة طبعا مش اتهام لحد لكن دي ظواهر منتشرة. هل ينصر الله هؤلاء جماعة؟ هل يستحقون النصر؟ للأسف لا نستحق النصر الآن حتى نرجع لله عز وجل. وبعدين في ملحمة كبرى تحدث بين المسلمين والروم اللي هم النصارى يعني الأول دي الملحمة الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال تصطلحون مع الروم صلحا عاما فتقاتلون أنتم وهم عدوا إيه؟ واحدا فتنتصرون عليهم فيقوم رجل من الروم وارفع الصليب وأقول انتصر الصليب فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله فيحشد لكم الإيه؟ الروم وهؤلاء الجيش يكرمهم الله بالشهادة يكرمهم الله بالشهادة يعني كأنه هيحصل مقتلة عظيمة هيفنى فيها هذا الإيه؟ هذا الجيش وبعد كده تبدأ تجتمع الأمة كلها يعني ايه سلسلة كبيرة خالص. وبعدين بقى ايه ينزل عيسى يخرج الدجال وينزل عيسى وبعد القصة دي كلها وبعد قتل الدجال هتحصل بقى الحرب من الايه مع اليهود بين المسلمين واليهود اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها لا تقاتلون اليهود ولا تقتلونهم حتى يختبأ اليهودي خلف الحجر والشجر فينادي الحجر والشجر. شوفوا حتى الكائنات يعني كرعت من اليهود اتكلمت الحجر نطق الحجر نطق والشجر نطق من كره لليهود لعنهم الله والله يا شيخ لعنهم الله. شوف لما يوصل الحجر والشجر انه يتكلم من غيظ من اليهود ودي آية من آيات الله عز وجل يا مسلم يا عبد الله وراء يهودين تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر إيه؟ من شجر يهود. فطبعا يا جماعة لا مش هي دي نهاية اليهود مش هي دي نهاية العالم مش دي نهاية عمر أمة الإسلام. موضوع هرمجدون والقصة بتاعتها لا موجودة لا في القرآن ولا في السنة وبالتالي دي موجودة في إيه في كتب بني إسرائيل التوراة والإنجيل المحرفة طبعا وإحنا طبعا مش هناخد ديننا من الإيه من التوراة والإنجيل احنا ناخد ديننا من القرآن والسنة ناخد الدين بتاعنا من القرآن والسنة تمام. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها بطاعته ويهدى فيها بمعصيته اللهم آمين. لو في استفسار في الآية هي آية مش كده ولا آيتين آية صح كان نفسنا نكمل الخمس آيات قدر الله ما شاء فعل عشان ما نطولش على حضراتكم. لو في استفسار في الآية احنا مستنين الاثنين احنا مستنين احنا مستنين المسيح اللي هو عيسى ابن مريم عليه السلام انه ينزل حكما عدلا زي ما ذكرنا ومستنين المسيح الدجال انه هيخرج واربعين سنة في الارض اربعين يوم اليوم الاول كسنة والثاني كشهر والثالث كجمعة وسائر ايامين كايه كأيامكم وهيقتلوا عيسى عليه السلام وكده عند باب لد برضو يعني المكان متحدد والمهدي هيبقى موجود قبلهم الاثنين يعني هو الخليفة خليفة المسلمين المهدي اللي هو اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ وهيخرج خدت بالك عند الكعبة ويبايعه الناس، ها، ولا يجتمع حول المسلمون حتى تظهر آية اللي هي ايه؟ مجيء الجيش اللي هو جاي من جهة الشام، فيخصف بأولهم وآخرهم إلا الشراد منهم يخبرون ايه؟ يخبرون عنهم. لما يحصل ده هيجتمع حوله المسلمون ويبقى هو الخليفة وينتشر العدل ويحكم بالإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي رجل يصلح الله في ليلة، يعني يصلح للخلافة في خلال ايه؟ خلال ليلة واحدة. وجماعة والله ربنا هو اللي بيدبر الأمور، ربنا هو اللي بيدبر الأمور. انت تشوف مثلا النهاردة الموقف، معلش في السكة اللي انت ماشي فيها، يعني الموقف الرسمي حاليا في السكة اللي انت ماشي فيها اساسا اللي انت عاوزها، اللي هي نصرة القضية ونصرة المسلمين. انا فاكر اول ما بدأت البتاع دي كان ممنوع التجمعات، ممنوع المظاهرات، ممنوع ممنوع ممنوع، خدت بالك؟ يوم او اثنين وكان فيه تكليف وتعليمات بان الناس تنزل. الله يعني سبحان الله، تدبير ربنا سبحانه وتعالى فوق كل تدبير. الحمد لله. في استفسار في الآية بس قبل ما الآية والله هم اللي بيسموا التوراة أو بيسموا الكتاب المقدس، يقسموه إلى عهد قديم اللي هو التوراة والعهد الجديد والإنجيل، الاصطلاحات بتاعتهم هم، خد بالك. لكن في الأول وفي الآخر هي كتب محرفة نؤمن بها إجمالا، نؤمن ربنا أنزل التوراة والإنجيل إجمالا، لكن لسنا ملزمين بكل حرف فيها لأنها مش عارفين المحرف من مش المحرف. لكن القرآن نحن مأمورون أن نؤمن به إجمالا وتفصيلا. والله يتشمل كل اللي ما حدثش، لكن الظاهر الشرائع، الشرع اللي جاي بيه والله أعلم. جزاكم الله خيرا، صلى الله على محمد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.